ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وعوجا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي له الاسماء الحسنى وصفات العلى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى غثاء احوى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الاسلام، والحمد لله على نعمة القران، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة السنة في النبي العدنان. الحمد لله رب العالمين. أما بعد إخواني، فإن بإذن الله سميت هذه الخطبة إنما تقوم الناس لله رب العالمين. لا يجوز ولا يكون أن يتعصى الرأس إلا لرب العالمين، ولا يجوز ولا يكون أن ينخلع القلب إلا من عقاب رب العالمين، ولا يجوز ولا يكون أن تجمع العين إلا من خشية رب العالمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. واعلم أن ملك الملوك زائد، وأن ملك الحكام زائد، واعلم أن كل شيء زائد، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اعلم لا يبقى لا ملك ولا حاكم ولا سلطان ولا غني ولا فقير، ولا يبقى شيء فوق هذه المعمورة إلا مالك الملوك. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، وبدأ في سورة الفاتحة كما قال الشنكاني رحمة الله عليه، إن ربي أخرج هذه السورة من كنز من تحت الأرض. قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه برواية حق، أما برواية قران ما بملك يوم الدين. أن مالك يملك ولا يحكم، أن مالك يحكم ولا يملك، والله يملك ويحكم. وقال الله سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، الميم عوضت ياء المناداة، وأصلها قل اللهم مالك الملك، قبلها ياء المناداة، فعوض رب العالمين الميم بياء المناداة. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنفع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. هذا قران ربنا ينطق بيننا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء الملوك وهؤلاء الحكام والصناديد، قل ان الله هو الملك، وان الله هو الذي يبقى، وان كل شيء زائد. ومن الخطا ان تقول انا املك ذلك الشيء، لان هذا تعبير مجازي، فالذي ملكك ذلك الشيء هو الله. ان الله سبحانه وتعالى ملك مالك يملك، فملكنا رب العالمين في هذه الدنيا ونحن لا نملك شيء. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، الملك يومئذ الحق للرحمن. لماذا قال ربي الان في هذه الايه الملك يومئذ الحق للرحمن، وفي ايه اخرى قال الملك لله؟ لماذا قال ويقصد يوم القيامة؟ لأن حكم الملوك وملك الملوك ملك صوري، هم لم يملكون شيء، بل رب ملكهم وسينزع منهم الملك آجلا أم عاجلا، وسينزع الملك يا إما بنزع الملك يا إما بنزع ملكه. والملك والمالك والملك هو الله، ولا ينزع ملكه ولا ينازع في ملكه ولا ينقص من ملكه. وإن ملوك الأرض إذا أعطت الناس نقص من ملكه، أما الله يعطي من ملكه ولا ينقص من ملكه. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الشريف من حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن ربه، قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنة وقفوا بصعيد واحد أي بكف واحد وطلبوا مني ما يشاءون لأعطيت كل ذي سؤل مسألته وما نقص في ملكي شيء. لو أن إنسكم وجنة أولكم وآخركم وقفوا بصعيد واحد وطلبوا من رب المرايا طلبوا منه العطايا لأعطاهم العطايا وما نقص في ملك الملك شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ان هؤلاء المراف وهؤلاء الحكام ظنوا انهم سيهزمون وظنوا انهم لن يموت وظنوا انهم سيملكون وهم لا يملكون شيء لان الله قال الملك يومئذ الحق للرحمن فلا يملك الا الله وملك هؤلاء كافر عاجل وملك هؤلاء لا يملكون شيء ولا يملكون من قتلين ولا يملكون ضرا بل رب ملكهم وان شاء نزع الملك منهم وان شاء نزع الحكم منهم وان شاء اذلهم وان شاء عزهم وان شاء رفعهم وان شاء خفضهم وان شاء يفعل ما يشاء. فان هؤلاء ظنوا ان حكموا بالعباد وحكموا بالبلاد ان الله ليس فوق العباد وان الله بدل الملوك وبدل شعوب وبدل اناس واستبدل اناس ان الله قادر قدير مقتدر. ان الناس لا ظنوا الى اسماء الله والى صفات الله وظن انه ملك وظن انه لم يتزعزع من عرشه والله زعزع فرعون والله زعزع قارون والله زعزع النمرود والله زعزع ملوك تملك الارض وبكلمه تحرك الجيوش وبكلمه ترسل الرجال وبكلمه تسنق الرجال فزحزح الملك ملكهم ونزعهم من ملكهم واذلهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. المتهم محمد حسني مبارك يقام في وسط القفص هذا الذي حكم العالم هذا الذي اباح لاسرائيل ان تفعل الافاعيل. لذلك اذا عرفت اسماء الله فالتم واعلم انك بعيد وان الملك لله وان الله ملكك فاحزن في ملك الله ولا تسوء في ملك الله. مر عبد الله بن عمر على رجل قال هذه الاغنام ملك لك؟ قال لا هي ملك الله بيديك دمك وجلدك وقلبك ودماغك وابناؤك وزوجاتك كلهم ملك لله. ان الله ملكك هذا علمك وقرانك فقهك واصولك كلهم ملك لله فماذا فعلت في ملك الله؟ ان الناس لا تدري انها لا تملك شيء وان ملك الملوك وملك الناس صوري وملكهم متعدي وملك الله دائم وملكهم فاعل وملك الله باقي. قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ان هؤلاء الظلم وهؤلاء الخوان وهؤلاء الذين يحكمون البلاد الاسلاميه ويحكمون امه الاسلام هؤلاء ظنوا ان الملك لن يزعزع عروشه بلى يا رب الكعبه ليزعزعن عروشه وليزيحنه من مناصبه كما فعل مع اسلافهم وكما فعل مع طواغيت قبلهم. ان الله قادر قدير مقتدر. يا اخوه الاسلام ويا اخوه الايمان لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد لا يغرنك تقلب هؤلاء فان الله ينظر ويسمع ويرى وان الله يبذل. وكما صح في حديث ابو موسى الاشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن ربه ان الله لا يعجل ولا يعجل كعجله احدكم حتى اذا امر بالدار حتى اذا اخذه لا يفلته غدا. ان ملوك زحزحها رب من عروشه وفعل بها الافاعيل. ان هؤلاء لا يعتبرون من التاريخ ولا يعتبرون من القران وان هؤلاء ما نظروا الى القران بنظره فاقده وما قرأوا القران بقلوبهم بل قرأوا القرآن بألسنتهم فما نفعل من القرآن لأن القرآن إذا حفر الإيمان والتقوى لا ينفع شيء. إن الإيمان وإن القرآن وجب أن يكون عملا مترجما. فإن القرآن الذي نقرأه في هذا الزمان ليس القرآن الذي قرأه الصحابة رضوان الله عليهم. إن مروح ربي سحبها وقلعها من عروشها. إن هؤلاء لا يعتبرون ولا يعتبروا بالتاريخ. إن المعتمد بن عباد كان يحكم الأرض وكان يحكم العالم. ويوم من الأيام خرج بنات فرعوا بنات الفقراء كما نرى نساءنا الآن في الرابعة صباحا تخرج من العمل بمئة وعشرين دينار. هذا الملك خرج بناته خرجوا فرعه النساء تعجن الطين وتحضر أوان الطين. فقالوا يا أبانا نريد أن نعجن الطين وتخالد أيدينا الطين. فعجن لهم مسك وكافور وياقوت. فأدخلوا أيديهم في المسك والكافور والياقوت. وانقلبت الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس. والأيام دول. هذا الملك والمعتمد بن عباس جاء من أكبر منه ومن أعلى منه فنزع منه ملكه وتجمعه. وفي يوم العيد تمزع عليه هذا الملك فأدخل عليه بناته. وهو في يوم العيد رأى بناته حفاة عراة ورأى بناته في حال يرتبها. فبكى المعتمد بن عباس وقال أقوال. قال أقوال في نفسه وتذكر الأيام. قال فيما مضى كنت مسرورا في الأعياد واليوم مسجون في أبناء السجن. أنت اليوم مسجون وبناتك يخالطن الدين كأنهن لم يخالطن المسك والكافور. قال ومن ظن أن ملكه دائم فهذا في حلم ومغرور. هذا يعيش في حلم ومغرور. من ظن أن ملكه دائم وأن سلطانه دائم وأن سلطه دائم وأن بصره دائم هذا يعيش في حلم وهو مغرور. لم يعتبر بالقرآن ولم يعتبر بما فعل الله للملوك. إن الله هو الملك ويملك الناس. فإن لك أمانة فوجب عليك أن تؤدي أمانة. ووجب للناس وللرعية أن لا تخشى الملوك وأن تقوم لله رب العالمين. ومن خشي الملوك وجعل في قلبه خشية الناس خشية الله وهذا لا يكون فوجب على الناس أن لا تخشى إلا الله. ولا يغرنك زوجتهم ولا تفتقط بغارهم ولا يغرنك وعيدهم ولا يغرنك شيء. اثبت على الحق إنما تقوم الناس لله رب العالمين. كان ابن أبي جهل وهو إمام المعارف وصاحب ماله كان في مسجد النبي في المدينة. فدخل المهدي أمير المؤمنين بالحافية والخدم ودخل معه الحرس والشرطة وابن أبي جهل يقرأ القرآن. قال قم وخلي المكان لأمير المؤمنين. قال له إنما تقوم الناس لله رب العالمين. نحن لا نقوم للملوك ولا نخضع للسلاطين ولا نقوم للحكام إما ونقوم لله رب العالمين. نحن لا نقوم إلا لله ولا نخاف إلا من الله ولا نخضع إلا من ذنوبنا ولا نخشى إلا أن يطردنا ربي من رحاله. قال ابن أبي جهل إنما تقوم الناس. قبلت عليه الشرطة. قال خلوا سبيلا أمير المؤمنين. إن هذه الكلمة أوقفت شعر رأسي. إن هذه الكلمة أوقفت شعر رأسي. يا أحزاب العار ويا أحزاب الثمار ويا أحزاب غير الشريعة ماذا تريدون من الشريعة؟ إنما تقوم الناس لله رب العالمين. سقطت المنابر وسقطت عن الحق وسقطت الجهاد وخافت من أهل الفتح والطغيان. وتطاول اليوم بعد يوم على الشريعة وعلى الدين وعلى الإسلام وعلى القرآن. وما زال التطاول على الإسلام يوم بعد يوم. إنما تقوم الناس لله رب العالمين. ماذا ابن هبيل العلماء فقال عدوني يذكروني. فقام الشعبي قال يا أمير المؤمنين. قال يا أيها الوالي إن أمير المؤمنين أمرك بأمر فاعتبر بأمر أمير المؤمنين. وقام ابن سيرين فزكاه وخاف منه. فقال يا حسن يا بصري عدني وذكرني. فقال له حسن البصري يا ابن هبيرة قال إن الله يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة تأتيك ملائكة كرام ينقلونك من سعة القصور إلى ضيق القبور هنالك تجد رب يزيد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وقاه الله حسابه. قال يا ابن هبيرة الله يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله. تأتيك ملائكة كرام ينقلونك من سعة القصور إلى ضيق القبور. إنما تقوم الناس لله رب العالمين وإنما تمد الأعناق وتشد الأعناق وترفع الأعناق وإنما تجمع العين وإنما يخدع ويفتح القلب إلا من كلام رب العالمين وإلا من أوامر رب العالمين إلا من أوامر الله. يا أهل الإسلام يا أهل القرآن يا أهل الإيمان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ولا تظنن هؤلاء أنهم سيعمرون فلم يعمر أسلافهم ولم يعمر قضاة أكبر منهم ولم يعمر أناس بطشوا وفعلوا في الحديث. فأخذهم ربي أخذ عزيز مقتدر. اسمع لاسم الملك. قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال عند الملك أنتم عند الملك وهم يطردهم الملك أنتم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهم لا يرون الملك ولا يكونون في مقعد الصدق. إنما تقوم الناس إني أوفي إخواني وأوفي أهل الإسلام مشرقا ومغربا وأوفي أهل الإيمان أن يثبت على الحق ولا يقوم إلا لله رب العالمين. إن الأعناق لا خير فيه إن خدعت تفرقة أو لحزب أو لجماعة نحن لا نخضع إلا للقرآن وإلا للسنة وإلا لآيات الله وإلا لأوامر الله ولا نخضع لمخلوق أو لعبد كتب قوانين ويريد أن يدل أمة الإسلام بقوانين ويرفع شعار إن لم تكن معنا فإنك ضدنا. فنحن مع الله ودائما مع الله ونسأل الثبات ونقول للعالم إنما تقوم الناس لله رب العالمين. إن العلماء نقاموا إلا لله رب العالمين وما خافوا من بش السلطان وما خافوا من هؤلاء. فكونوا على منهج أسلافكم وكونوا على سيرة السلف ومن قال أنا سلفي فلينتهز من هذا السعيد بن المسيب والحسن البصري والسعيد بن الشبير والسفيان الثوري والإمام مالك ومنصور بن المعتمري وإبراهيم بن يزيد النخعي والإمام أحمد والشافعي. هؤلاء هم السلف الذين ما هانوا والذين ما قاموا إلا لله رب العالمين. إن الأئمة والعلماء تركوا لنا سيرة عثرة وهم الذين وضحوا لنا الطريق. والقرآن قبل العلماء وبعده النبي وضح الطريق. وإن هؤلاء لا يغرنك تقلبهم كما قلت ولا يغرنك ملك هؤلاء فملكهم زائل. وسلف ما كانوا يبالون بالحكام وما كانوا يبالون بالسلاطين وما كانوا يبالون بنفس السلطان. انظر يا أخي الإسلام إن أردت أن تنتهج هذا المنهاج وأن تسير في هذا الطريق فعليك بالثبات. الثبات الثبات. إن شيخ الإسلام النبوي لما دخل على الملك غازان وقال الملك غازان كان جبار من الجبابة ما خاف منه بل قام لله رب العالمين وقال في مقامه قولا قال أنت كافر وأبوك كافر تظهر الإسلام وتبطن الكفر. وقال له الملك ادع لنا يا شريف. فرفع يديه امام الملك وامام الصفا قال اللهم ان كان هذا خرج بطرا ارياء بقتل المسلمين اللهم افعل به كذا وكذا. وكان هو يؤمن الدعاء. انما تقوم الناس لله رب العالمين. ان الصحابه اليس الله ما قام وما خاف الا لرب العالمين. فاياك ان يدخل على قلبك خوف او ان يدخل على قلبك شك وإياك أن تقول أن هؤلاء فليعمرون أكثر من أسلافهم فإن أسلافهم ما بقي إلا ثواني في حكم الله وفي أمر الله ثم نزعهم رب العالمين. إن الدنيا ابتلاء وهذا هو طريقنا ونحن اخترنا هذا الطريق، فمن اختار الطريق فقد أراد، ومن أراد فقد رضي، ومن رضي فقد أقر. فإذا اخترت هذا الطريق فأبشرك بالابتلاء وأبشرك بالبلاء وأبشرك أنك لن تميت ثانيا في سرده ولا معافيا في بدنه ولا حاكما على قوت يومك. وإن لم يبتليك ربي في طريق الإيمان فارجع وقل إن في إيمان خلل، فالإيمان كله ابتلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إنما تقوم الناس لله رب العالمين، فلا تقوم إلا لله رب العالمين، ولا ترفع الدعاء إلا لله رب العالمين. وإياكم أن يدخل غبش على العقيدة، فإذا دخل غبش على العقيدة من هذه الحرب المسلطة من الأعلام ومن الفسد على الإسلام وعلى المسلمين وعلى النصوص الشرعية وعلى أصول الإسلام يشكك الشباب، فإياك. فإن الصحابة كانوا شباب وما خافوا وما هانوا، ولما داسوا على بلاد بالأقدام قالوا: اكفر بدين محمد. قال: قل هو الله أحد، إليه الجبين والشجر والجبال سجد. لا تسجد إلا لله ولا تقوم إلا لله، إنما يقوم الناس لله رب العالمين. فنحن لا نقوم لا للملوك ولا للسرطين ولا للحكام ولا نخشى ضدهم ولا نخشاهم، ونسأل الله الثبات، ونسأل الثبات على الأمن والعزيمة في المجد، ونسأل الله من خير ما يعلم ونعوذ من شر ما يعلم، إنه يعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا أخوة الإسلام، اليوم تكلمت على اسم الملك وتكلمت على هذا الاسم، وإن الله يملك الناس ولكن ربي ابتلانا فعلينا أن نصبر، وإن حكموا علينا هؤلاء بغير حكم الله وبغير شريعة الله وجب أن نصبر وأن نصبر وأن نسعى بالحق وأن لا نخشى في الله لومة لائم، فكان الصحابة لا يخشون في الله لومة لائم. أقول قولي هذا وأترك للخطبة الثانية الرد على هؤلاء الذين خرجوا وكذبوا السنة، أرد عليهم ردا شافيا كافيا فوق منبر النبي، فوق أحسن منبر إعلامي. هذا هو المنبر، هذه هي قوتنا، هذا هو منبرنا. أربع درجات خشبية ترد على العالم، ترد على الزنادقة وعلى الفسقة وعلى الملاحدة وعلى الكفر، ومن وجب أن نكفره فوق منبر النبي لن نتأخر لحظة في تكفيره، وثبت كفره نكفره أيضا ولا نبالي، إن ثبت الحجة وإن أقمنا عليه الحجة وليس إقامة الحجة في كل الأحوال. والتفسير بإذن الله السميع العليم يكون في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم وكل ذنب تستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عاقبة للمتقين. أما بعد، هذا الإعلام الذي نبذنا منه الكريم، هذا الإعلام الذي أصبح كسحارة فرعون، آخر ما خرج به الإعلام جاء برجل ثم رجل، جاء برجلان، الأول كذب السنة والثاني قال: لا أعترف إلا بالقرآن، وهذا كفر صراح وكفر دواء. هذا كفر من شكك في السنة أو قال أن السنة ليست مصدر من مصادر التشريع، وهي خطاب الله للمكلف، كما قال وأجمع أهل العلم أن خطاب الله للمكلف هو القرآن والسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما هو إلا وحي يوحى، فكلام النبي وحي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن هؤلاء لم يتذكروا في سنة النبي، بل قال الأول من يأتيني بآية تدل على اتباع السنة وأقسم بالله آيات ليست آية. قال الله سبحانه وتعالى في آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية الأولى. ثم الآية الثانية، قال الله سبحانه وتعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا أمة الإسلام. الآية الثالثة، قال الله سبحانه وتعالى: ولم تقول علينا بعض الأقاويل، أي أن النبي لا يتقول، كلامه وحي، أي أن النبي كلامه وحي. قال الله سبحانه وتعالى في آيات النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال رجل ثاني: إن النبي نهى على كتابة الحديث وفعل في أبو هريرة، وأبو هريرة كما قال. قال ابن حجر وقال ابن عبد البر: له 17 اسم، أما الاسم الراجح هو عبد الرحمن بن فقه، وفعلا عاش مع النبي 3 سنوات. ألا تعلم أن النبي بركة؟ ومن اقترب النبي للنبي ودعا نبي له استجاب ربي دعاء النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت تسأل كيف أبو هريرة عاش 3 سنوات ونقل جملة الحديث ونقل أكثر من الصحابة؟ أجيبه. قال النبي: من يبسط رداء فيحفظ فلا ينسى، فبسط أبو هريرة رداء ثم سمع رداء فحفظ من النبي وما ذكر صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة حفظ من النبي، حفظ أكثر الصحابة. ويقول أبو هريرة: إلا عبد الله بن عمرو بن أبي العاص فاقني في الكتابة. أما دليلك وقولك على عبد الله بن عمرو أن النبي يقول بالغضب جاء وهذا رد عليه، يقول جاء عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، إن قريش تقول إنك رجل تغضب وإنك تفرح وتقول بالغضب. قال: والذي بعثني بالحق كل ما أقوله حق، فاكتب الذي أقوله فكله حق. ثم أنت تقول هذه الدلائل أن السنة يؤخذ بها، هذا من القرآن أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة السنة، وإن النبي أشار إلى هؤلاء وأشار إليهم أيضا ابن العربي في الحواس من القواس، وقال الفاطمية والظاهرية: هؤلاء الباطنية هم الذين يكذبون السنة. والنبي أخبر على هؤلاء قال: لا يوشكن رجلا مبتكئا على أريك يقول خذوا بهذا، أي خذوا بالقرآن، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه وما وجدتم فيه من حلال فحلوه. قال النبي: ألا أداة التنبيه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله. ربنا على هؤلاء الفتح الفجر الفجر ثم من يكذب سنة النبي يكفر. لم ترد العلماء، فالتفعنا نحن ابتغاء أن نرد عليه. لما سكتت العلماء وسكت الدعاء والذين يدرسون في المدارس ويدرسون العلم الشرعي، ما رأيتم تعاليل إلا في هذا الشباب، ما رأيتم تعاليل إلا في أصحاب الحق. لماذا لا تدعو بهؤلاء ولا ترد على هؤلاء؟ أهؤلاء فوق رؤوس الجيش؟ ثم أقول لهؤلاء: ولا أسميهم على منبر النبي تشريفا لمنبر النبي، فنحن لا نسمي هؤلاء. أما الأول فقد كفر، فقد قال: أنا لا أعترف بالسنة، ومن شك في هدي محمد كفر. أما الثاني قال: أنا لا راض إلا بالقرآن، وإن القرآن كما قال الإمام أحمد: إن القرآن يحتاج للسنة أكثر ما تحتاج السنة إلى القرآن. وقال الإمام الشوكاني: إن السنة لها الاستقلالية في التشريع، السنة مستقلة في التشريع. إن النبي قال: حرم على ذكور الأمة لبس الذهب إلى الحرير، فمن حرم الذهب هذا دليل على أن السنة تحرم وتحلل ولها الاستقلالية في التشريع. من قال غير هذا كفر، ومن كذب لهدي محمد كفر، ومن كذب سنة النبي كفر، ومن رد أن السنة مصدر من مصادر التشريع كفر وخرج من الدين وخرج من الملة ولا يستحق إلا أن نكفره فوق منبر النبي حتى يعلم العالم أن الكبرى الإيمان مصطلحات شرعية وأن الله هو الذي قال بالكبر وقال بالإيمان فلا يجوز أن ندخل كافرا للإسلام ولا يجوز كذلك أن نخرج مسلما ندخله للكفر إلا بأدلة واضحة وباينة والأدلة واضحة وباينة ومن وقع في الكفر وقع الكفر عليه فقد وقع في الكفر لوقع الكفر عليهم ولا تقل أي شيء من يجادل على هؤلاء أما المقيمة من الذي يعز الناس على الدين ومن الذي يفسد العوام إن العوام فسد الدين في قلوب العوام من هذا الإعلام جعلوا السنة لا معنى لها فعلوا في الصحابة قال أهل العلم وقال أبو زرع الراس إن البيت هم الصحابة وإن الباب هو معاذ فمن أراد أن يصف الصحابة يبدأ بمعاذ وقال إذا بدأ رجل بسب معاوية فاعلم أنه فاسق صديق هذا الرجل سب عائشة أم المؤمنين على المذياع على النقاد عائشة واتهمها بالفحش أعوذ بالله وسورة النور برأت عائشة المبرأة من أعلى سبع سماوات أرأيت هؤلاء يدعمون في عرض النبي ما فلس العالم وما تكلم العالم وأين ربيد الجامع السلطون وأين هؤلاء الذين تبروا في الطريق ربيدة القرآن ربيدة علم الحديث أين هم وأين هؤلاء حتى يرد على هؤلاء الفسقة هؤلاء الزنادقة الذين يأخذون المال من عند من لا يعلم ثم أقول لكم أخيرا من يمولكم ضد الإسلام؟ من يعطيكم المال؟ ومن يستدعيكم إلى الصحافة وإلى الإعلام حتى تنشر السموم؟ من سب عائشة أم المؤمنين وطعن في عرض النبي وكذب القرآن كفر كفرا بياحا صريحا واضحا لا يناقش في كفرهم إلا جاهل ولا يناقش في كفرهم إلا مرجئ ولا يناقش في كفرهم إلا إنسان صديق منهم ولا يناقش في كفر هؤلاء إلا فاجر فاسد انتزب القرآن وسب أم المؤمنين ورد سنة النبي واتهم وقال إن السنة ليس لها أي قيمة وليس لها أي علاقة بالتشريع كفر كفر الله يا منابر الأمة تكلموا واصرعي بالحق وقولوا الحق في وجه هؤلاء فإن قول الحق لا يؤخر الجزء ولا يقرب الأجل أجلك بيد الله ورزقك بيد الله وروحك بيد الله فخلوا بيني وبين روحي وبيني وبين ربي وخلوا بين جسدي وبين ربي وهذه الحرب الشعواء على أرض الشام وقتال في أرض الشام وأصبح الإعلام شغله الشام الأرض الشام كأن الإعلام لا عنده شغل إلا أرض الشام فأرض الشام زادها الله تشريفا وتكريما ومن ذهب لأرض الشام فقد كرمه الله وقد رفعه الله فلنبكي على أنفسنا فسنستيقظ اليوم ونشدها كما قال كعب بن مالك قال يا كعب بن مالك أصبحت وما أصبح معك إلا المنافقين أصبحت في المدينة وما رأيت إلا المنافقين قال فيوم من الأيام لن تجد رجل في قلبه ذرة إيمان في هذه البلاد إن هذا الشباب هو ملك لله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء أريد بالله إن الله سيعطيكم هذا الملك إن الأرض لله يرثها من يشاء سيعطيكم رب الحكم والملك ولكن تذكروني شيء إياكم أن تظلموا الناس وأن تبكي وأن تفعلوا ما فعلوا هؤلاء إن ربي له سنة الاستبدال فإن ربي إذا أراد أن يستبدل استبدل وإذا أراد أن ينزع ملك استنزع بعض إن أراد أن ينزع ملك الله قادر قدير مقتدر ضعفنا ضعفنا تولى أمرنا تبرك أمرنا مثل الباقيات الصالحات أعمالنا فتشنا على قول الحق يا رب العالمين املأ قلوبنا باليقين املأ ألسنتنا بقول الحق ثبتنا يا رب الأرباب يا مجري السحاب يا فاتح كل باب يا ناصر من ظلم يا قاهر من ظلم اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين وعليك بالطواغيت ورؤوس الطواغيت ومن ولاهم يا رب العالمين اللهم ارفعنا بالقرآن، انصرنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن، انصرنا بالقرآن. اللهم صن أعراضنا يا رب العالمين. اللهم اهد بناتنا للحجاب، اللهم اهد نساءنا للحجاب، اللهم اهديهم للنقاب، اللهم ارفع علينا الغلاء، وارفع علينا الربا، وارفع علينا الزنا يا رب العالمين. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا ذا البطش الشديد، يا مبدأ ويا معين، بعزتك التي لا ترام وبقوتك التي لا تضام. اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم انصرنا على اعداء الدين، اللهم انصرنا على اعداء القران يا رب العالمين، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر امه محمد، اللهم انصر امه الاسلام، اللهم انصر امه القران، اللهم انصرنا في بيرما، وانصرنا في طاجكستان، وانصرنا في افغانستان، اللهم انصر طالبان، اللهم انصر طالبان، اللهم انصر طالبان، اللهم انصر طالبان، اللهم انصرنا في ارض الشام، وانصرنا في ارض العراق، وانصرنا في ارض مان. اللهم عليك بانصراته ومن والى انصراته ومن ايد بانصراته يا رب العالمين. اللهم عليك بعلماء السوق، اللهم عليك ببيعات السوق، اللهم عليك بعلماء السوق يا رب الارباب، يا رب الارباب، يا رب إبراهيم، يا رب ميكائيل، يا رب إسرافيل. اللهم أرض الشام أمانة يا رب، اللهم لا خير فينا إن فسدت الشام، اللهم انصرنا على بشار، اللهم احفظ إخواننا في الشام، اللهم انصرنا على بشار، اللهم اسقط كيان بشار، واسقط دولة بشار. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، وإن الحناجر ارتفعت الأصوات وخشعت القلوب ومكت الرجال والنساء. اللهم فرج كربنا يا رب، وانصرنا على بشار اللعين. اللهم اسقط دولة الباء، اللهم اسقط دولة الباء، اللهم اسقط دولة الباء، اللهم انصر جبهة النصرة، اللهم انصر جبهة النصرة، اللهم انصر الجولاني وانصر اخواننا يا رب العالمين. احفظهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن ورائهم، ثبت قلوبهم، ثبت رميتهم، احفظ اسرارهم، احفظ زوجاتهم يا رب العالمين. اسقط دولة بشار على قريب، اللهم استبدلها بشرع الله، واستبدلها بخلافة راشدة على منهاج النبوة. اللهم اقم دولة الخلافة، اللهم اقم دولة الخلافة، اللهم اقم دولة الخلافة، اللهم اقم شرعك يا رب، اللهم اقم شرعك يا رب. تفاولت علينا العباد، تفاولت علينا البلدان، وتفاولت علينا الامم. اللهم ارفع قرانك، اللهم ارفع السيف للجهاد، وارفع طيوف المجاهدين، واجعل المجاهدين في عليين، وانصرهم في الارض يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا الى صلاتكم.